فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فاهق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله معشر المشاهدين والمشاهدات إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة قاعدة من قواعد التعامل مع الخلق، تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله. وهذه القاعدة الكريمة جاء ذكرها في سورة فاطر في سياق الحديث مع طائفة من المعاندين، يقول الله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. لماذا؟ استكبارا في الأرض، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم قال الله تبارك وتعالى مذكرا لهم بسننه فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومعنى هذه القاعدة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار المعاندين أقسموا بالله عز وجل إن جاءهم نذير من النذر ورسول من الرسل أن يؤمنوا وأن يبادروا ويسلموا ويستجيبوا، ولكن هؤلاء المعاندين من المشركين وأضرابهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا لرسالات الله عز وجل ما زادهم إلا بعدا ونفورا عياذا بالله. وهذا القسم منهم ليس لحسن القصد أو طلبا للحق، بل هو كما نص الله تعالى على ذلك وهو العليم الخبير استكبارا في الأرض، وكذلك أيضا يريدون به المكر السيء والخداع وكذلك الباطل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال الله تبارك وتعالى فهل ينتظر هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم من الأمم السابقة فلن تجد لهذه الطريقة تبديلا ولن تجد لهذا العذاب تحويلا عياذا بالله. وهذا المعنى أيها الإخوة الذي قررته هذه القاعدة القرآنية المحكمة جاء تقريره بمعنى مقارب في آيات أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ويقول الله تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، بل إن الله سبحانه وتعالى قرر هذا الأسلوب وهو المكر، قرر أن هذا الأسلوب وهو المكر إنما هو منهج من مناهج أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الله تعالى في خواتيم إبراهيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا على مستوى الجماعات، أما على مستوى الأفراد فالأمثلة كثيرة جدا، لكن حسبنا أن نشير إلى شيء من ذلك. فمن أمثلة المكر التي حاقت على أو رجعت على أصحابها ما قصه الله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. صحيح أن إخوته تابوا بعد ذلك، لكن بعد أن آذوا أخاهم وآذوا أباهم بأنواع من الأذى. الشاهد من هذا أن مكرهم عاد عليهم، ففاز بالعاقبة الحسنة من صبر، وظفر بالمآل الحميد من احتسب ولم يقابل الأذى والمكر بمثله. مثال آخر لنتأمل أيها الفضلاء في قول الله تبارك وتعالى عمن أرادوا الكيد بنبي الله عز وجل عيسى، قال الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وكذلك أيضا لما تحايل المشركون بأنواع من الحيل لأذية نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنهم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما السنة والتاريخ فحافل جدا بأنواع من الأمثلة، من قرأ التاريخ وجدها وظهر له من ذلك عبر عظيمة وأدرك معها معنى هذه القاعدة القرآنية التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي قوله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولهذا أيها الفضلاء لما كان المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا والكيد له عظيما سلاه الله تعالى بآية عظيمة تبعث على الثقة والطمأنينة والأمل والراحة، ليس له وحده صلى الله عليه وسلم بل هي لكل داعية يسير على منهجه قد يشعر بكيد الكائدين ومكر الماكرين. يقول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة النحل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها الإخوة لعلكم تلاحظون أن المكر في هذه القاعدة القرآنية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لعلكم تلاحظون أن المكر أضيف إلى السوء ولا يحيق المكر السيء، وهذا يوضح أن المكر من حيث هو لا يذم ولا يمدح إلا بالنظر في عاقبته، فإن كان المكر لغاية صحيحة فهو ممدوح وإلا فلا. ولهذا كان من بلاغة البيان القرآني التعبير بالحيق مع كلمة المكر في قوله عز وجل ولا يحيق المكر، فالعرب في لغتها ولسانها الذي نزل به القرآن تقول حاق به المكروه يحيق به حيقا، أي إذا نزل به وأحاط، ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة. ولهذا لم يجري في لسان العرب أن يقولوا حاق به الخير أي أنه أحاط به، وهذا يكشف لنا وجها من أوجه البلاغة القرآنية في هذه القاعدة القرآنية المحكمة. ولعلكم أيضا تتأملون معي أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في الحكمة من إتباع هذه القاعدة في سورة فاطر بقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ليتبين لنا أن هذه القاعدة القرآنية مضطردة وأنها جارية مجرى السنن، ولا شك أن هذا يتضمن تحذيرا بالغا لمن تدبر ووعى كما سبق ذكر نماذج من ذلك على مستوى الأفراد. أيها الإخوة المشاهدون، وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإنه يدخل في هذه الآية كل مكر سيء. يقول العلامة بن عاشور مبينا اضطراد هذه القاعدة القرآنية ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، يقول رحمه الله لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض، والله تعالى بنى نظام العالم على تعاون الناس بعضهم مع بعض، لأن الإنسان مدني بالطبع، فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك. لما؟ قال رحمه الله ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم، والله لا يحب الفساد ولا يحب ضرر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء من ذلك. ثم قال رحمه الله وكم في هذا العالم من نواميس مغفور عنها، وقد قال الله تعالى والله لا يحب الفساد. وفي كتاب الزهدي لابن المبارك بسنده عن الزهري أنه قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمكر ولا تعم ماكرا فإن الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذا مرسل ضعيف لكن المؤلف أعني ابن عاشور ذكره استشهادا واستئناسا. أيها الإخوة الكرام، وإذا أردنا أن ننظر في آثار هذه القاعدة ولا يحق المكر السيء إلا بأهله على أهلها في الدنيا والآخرة، فلنتأمل القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن أهل المكر بأوليائه والدعاة إلى سبيله. فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من قصص عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نجد أمثلة أخرى غير ما سبق. نجى الله سبحانه وتعالى من مكر بهم من أعدائهم. هذا فرعون كم كاد لبني إسرائيل وكم احتال من أجل أن يعذبهم وأن يوقع بهم البلاء والشدائد، فيأتي ذلك الرجل الذي عرف بمؤمن آل فرعون والذي قص الله سبحانه وتعالى خبره في سورة غافر، يأتي فيتكلم بما يتكلم به ويكيد له فرعون ومن معه، فيأتي التعقيب القرآني على هذه القصة بقول الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأنت تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى نجى هذا المؤمن من كيد من؟ من فرعون ومن جنوده، فكل مملكته وجنوده وأعوانه على طغيانه لم يستطيعوا أن يمسوه بآذى، لأن الله سبحانه وتعالى نجاه من كيدهم. كذلك أيضا نلاحظ في قصص التاريخ قصص وقعت للأولياء والصالحين. أقتطف من ذلك قصة وقعت للإمام البخاري صاحب الصحيح، فإن كثيرا من أصحابه كانوا يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك، فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويتلو: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له أحد أصحابه: كيف لا تدعو الله عز وجل على الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر. وختاما أيها الفضلاء، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمثلة تطبيقية كثيرة وعملية من واقع الناس التي تؤكد ما دلت عليه هذه القاعدة الشريفة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن جملة ما ذكر من ذلك رحمه الله تعالى في سياقه في الحديث عن المتحايلين على الأحكام الشرعية، كالمتحايلين على أكل الربا ببعض المعاملات، أو الذين يحتالون على بعض الأنكحة المحرمة. يقول رحمه الله: فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر. أعيد هذه الجملة لنفاستها: وقد شاهد الناس عيانا بأعينهم أن من عاش بالمكر مات بالفقر. ولهذا عاقب الله سبحانه من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بحرمانهم من الثمرة كلها، وعاقب من احتال على صيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير، وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق الله ماله، كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. وأصل هذا أن الله سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم. انتهى كلامه رحمه الله، وبكلامه ينتهي ما أردنا الحديث عنه في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق الحسن.